الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فهذا هو المجلس 52 بعد 100 من المجالس الفقهية المعقودة في مسجد عائشة المحري رحمه الله في دولة الكويت، حفظها الله تبارك وتعالى وصانها. ونحن في يوم الجمعة 25 من شهر ذي القعدة عام 43 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونبدأ الأسئلة الواردة في خدمة الدروس، ثم كالعادة نفتح المجال للحاضرين إن شاء الله. قبل أن نبدأ بالأسئلة أذكر نفسي وإياكم بأهمية العمل، لا سيما ونحن في هذه الأيام الفاضلة، أيام ذي القعدة وذي الحجة، وهي من الأشهر الحرة، وأيضا هي من أشهر الحج. ولا ريب أن العمل يفضل عند الله جل وعلا بسبب الزمان الفاضل، كما يفضل بسبب المكان الفاضل. ولا شك أن العشر الأول من شهر الحجة جاء فيها الحث على العمل على وجه خصوص، فاجتمع عندنا عموم وخصوص. العموم فضل الأعمال الصالحة في الأيام الفاضلة والأزمنة الفاضلة، الخصوص ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني العشر من ذي الحجة. وإذا كان تجار الدنيا يغتنمون الفرص لأجل زيادة أرباحهم وأرصدتهم وإنفاق سلعهم، فعلينا نحن أن نفكر في آخرتنا وكيف نزيد في أرصدتنا ونزيد في رفعة مقاماتنا عند الله تبارك وتعالى. فغدا إن لم يكن اليوم أو بعده فإن لسنا مخلدون في الدنيا، نذهب يذهب معنا أعمالنا، لا يذهب معنا بنونا ولا يذهب معنا أموالنا ولا جاهنا، وإنما يذهب معنا أعمالنا. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. هذه تذكرة أردت أن أذكر نفسي وإياكم بها، نسأل الله جل وعلا أن يجعل لنا مواعظ من أنفسنا، وأن يجعلنا وإياكم ممن يغتنمون الأوقات الفاضلة في الأيام الفاضلة. يقول السائل: الإجازة الدراسية على الأبواب، فما نصيحتكم للآباء في استغلال الإجازة؟ ولو تذكرون جدولا وبعضا من المتون ليتم تعليمها لأبنائنا. لا شك أن هذه الإجازة طويلة، وينبغي على الأب وعلى الأم أن يحرص كل الحرص على اغتنام هذه الأيام التي فيها العطل في أولادهم، فإما أن يشركوهم في مسابقات لحفظ القرآن والسنة، وإما أن يضعوهم لهم جداول في حفظ الأوقات، فيكون لهم أوقات معينة للنوم ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فيجعل لهم برامج ترفيهية هادفة، ويجعل لهم برامج تعليمية هادفة. من البرامج الترفيهية الهادفة أن يعلمهم، يأخذ أولاده في وقت لا يوجد فيه ناس بعد صلاة الفجر مثلا إلى البحر ويعلمهم السباحة، أو يكون في البيت يعلمهم بعض المهارات وبعض الصنايع، سواء من جهة الأب أو من جهة الأم. المهم أن يبعدهم عن هذا المشغل المفسد ألا وهو الهاتف. كنا قديما نشتكي من التلفزيونات، اليوم أصبح الناس لا يلتفتون إلى التلفزيون، أصبحوا في البيت يجلس الأب مع ابنه وهو ماسك هاتفا يظن نفسه مع أبيه، ولكنه في الحقيقة جسما مع أبيه وأمه، وأما في الحقيقة ليس مع أبيه، يراه أبوه وأمه وهو منشغل بهاتفه، فيقول في نفسه متى سأجد عندك وقتا تحدثني وأحدثك. لا بد أن نعلمهم كيف يستغلون هذه الهواتف، فيكون هناك أوقات معينة لمسك الهاتف، ثم نبدأ معهم بحفظ صورة معينة نضعها كبرنامج، سورة الملك، سورة الواقعة مثلا، سورة ياسين مثلا، أو جزء معين من أجزاء القرآن الكريم، يكون هناك برامج مكثفة من صلاة العصر إلى صلاة العشاء، وما عدا ذلك من الأوقات هم يتصرفون في هذه الأوقات كيف يشاءون. ونضع في هذا الجدول مع حفظ القرآن حفظ 40 حديثا من الأحاديث النووية إن لم يكونوا يحفظونه، أو من باب التذكير إن كانوا يحفظونه. ونضع متنا صغيرا في السيرة أو في العقيدة، نعلمهم السيرة ونعلمهم العقيدة، وبهذه الطريقة نكون استغلينا الوقت من بعد صلاة العصر من الساعة 4 إلى أذان العشاء إلى الساعة 8، 4 ساعات، وهذا وقت مبارك. إذا كان الأب ليس عنده عمل في الصباح والأولاد يمكن أن يجلسوا في الصباح، فيمكن أن يستغل الصباح في الأمور الترفيهية والمساء في الأمور التعليمية، أو العكس. كذلك الأم عليها أن تعلم بنتها كيف تلبس، كيف تأكل، كيف تنظف، كيف ترتب، كيف تطبخ، كيف تتحدث مع الناس، كيف تتحدث مع أمها وأبيها مع إخواتها، تعلمها شيء من المسؤوليات شيئا فشيئا تدريجيا. فإذا مشوا على هذه الطريقة بإذن الله يستغلون الوقت في أشياء نافعة. ولا شك أن هذه الوسائل، وسائل التواصل، وإن كان مضراتها أكثر من مسراتها، لكن فيها شيء من المنافع، بحيث فيها برامج تعليمية يمكن للأب إذا كان غير قادر على التعليم، أو الأم يمكن أن يبحث الأب أو الأم عن برامج تعليمية من خلال هذه الوسائل، ويكون هو أو هي معهم في هذا الوقت، وحينئذ يتعلمون جميعا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم من أزواجنا وأولادنا قرة أعين، وأن يصلحهم وأن يبارك فيهم. يقول السائل: ما حكم الطلب من الميت بحيث يذهب بعض الناس لقبور الأولياء يوقفون عندها ويخاطبون الميت فيقول: يا فلان ادعو الله لنا أن يرزقنا، ادعو الله لنا أن ينصرنا، يا ولي الله اطلب لنا من الله التوفيق والمعونة. يقولون: نحن نطلب منه أن يطلب لنا ولا نطلب منه مباشرة، هو واسطة. وليش تطلبون من الأموات؟ تطلبون من من؟ تطلبون من من؟ هذا المخلوق ما هو وصف؟ هل هو أرحم الراحمين؟ هل هو أكرم الأكرمين؟ هل هو خير الرازقين؟ هل هو خير الغافرين؟ فلماذا تطلبون منه؟ تتركون أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وخير الغافرين وخير الرازقين، وتذهبون إلى مخلوق حتى لو كان وليا، لماذا تتركون رب العالمين؟ وهل رب العالمين جل وعلا بحاجة إلى أن تتوسطوا إليه؟ لا يسمعك؟ أما يعلم بحالك؟ الميت هو الذي لا يعلم بحالك. فصحيح من أقوال أهل العلم أن الدعاء والطلب من الأموات هو شرك المشركين الأوائل. كانوا يقولون: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا. والطلب من الأموات لا شك أنه على أنواع، فإن طلب من الميت مع اعتقاده أنه يتصرف فهذا شرك أكبر مخرج من الإسلام. إذا سأل الميت واعتقد أن له جاها أو منزلة يتصرف في العطاء والمنع مع رب العالمين فهذا شرك أكبر. وإن طلب من الميت أن يسأل الله له فهذا من الشرك الأصغر ومن البدع والخرافات التي بلينا بها بسبب غلاة المتصوفة وغيرهم من الباطنية. فالواجب الحذر. لا يترك العاقل وأرحم الراحمين وأكرم الأكرمين السميع العليم البصير القوي العزيز الجبار الرحيم القهار الغفور الغفار ويذهب إلى عبد ومخلوق مهما كانت درجته. ولذلك الله جل وعلا يقول في القرآن: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة هذا المدعو هو في عالم البرزخ ما يدري عنك كيف يستجيب لك وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس يوم القيامة كانوا بعبادتهم كافرين يتبرؤون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافر فيتبرؤون من عملهم هذا. ثم أنت أيها العاقل اسأل نفسك: هذا الميت الذي أنت تدعو كان يدعو من؟ إن قلت كان يدعو ميتا مثله تسلسل الدعاء وتسلسل الشرك والبدع. إن قلت كان يدعو الله فأنت اقتدي به وادعو الله. الواجب الاقتداء بالصالحين والأنبياء، ما هو الواجب أن نبتدي على هوانا وكيفنا. هذا أمر خطير أيها الإخوة. ويقول السائل: هل ابن تيمية وابن القيم يقولون عن هذا النوع بأنه شرك أكبر أم عندهم بدعة لا تخرج من الملة؟ قد بينت التفصيل. إن دعا المقبور نفسه اقضي حاجتي ارزقني ولدا فهذا من الشرك الأكبر، كما نص عليه ابن تيمية وابن القيم وغيره من أهل العلم الذين أدركوا هذه الطامة في الأمة. كون هذه الصفة كانت موجودة في المشركين فهذا أمر مشهور ومعروف، لكن مع الأسف بعد القرن السادس الهجري انتشر هذا الأمر في المسلمين بسبب غلاة المتصوفة والزنادقة الذين دخلوا في الإسلام وأرادوا هدم هذا الدين باسم الإسلام. كيف يهدمون الدين في قلوب الناس إلا بتغيير مفاهيمه وأصوله وأسسه وقواعده؟ من معاني لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله، ومن العبادة دعاء، فلا تدعو دعاء عبادة وتضرع ومسألة إلا الله عز وجل. فإن دعوت غير الله وقعت في الشرك الأكبر، وإن دعوته ليدعو الله لك فقد وقعت في البدع. هذا مثل إنسان يذهب إلى قبر ويطوف بالقبر، من الذي أمرك بالطواف بالقبر؟ قال: لا، أنا أطوف بهذا القبر أتقرب إليه، فهذا شرك أكبر. الثاني قال: لا، أنا أذهب إلى القبر ما أدعوه ولا أتقرب إليه، إني أتقرب إلى الله. قلنا: هذه بدعة، كيف تتقرب إلى الله بشيء لم يتقرب به النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ الطواف لا يتقرب به إلى الله إلا بالبيت العتيق، وقد نص على هذا شيخنا وشيخ مشايخنا الإمام أبو عبد الله الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى. فهذا لا شك أن فيه التفصيل الذي عليه الدليل وبه يستقيم أقوال أهل العلم. يقول: وهل فعلا لم يسبق أحد القول بكفر هذا الطالب قبل أئمة الدعوة النجدية؟ أئمة النجدية قولهم كقول ابن تيمية وابن القيم، عندهم هذا التفصيل. يقولون: من دعا وصرف العبادة لغير الله فهو وقع في الشرك الأكبر، وإن لم يصرفوا العبادة لغير الله لكن صرفوا وجه العبادة فهذا من البدع. ليس هناك خلاف بين قول أئمة الدعوة النجدية وبين قول ابن تيمية وابن القيم، إنما يقول هذا الكلام من لم يفهم كلام أئمة الدعوة. يقول السائل: يوجد في التسوق الإلكتروني طريقة للدفع وهي عند الاستلام مع وجود رسوم إضافية، حيث يشتري المشتري البضاعة ثم بعد وصولها إليه يقوم بدفع ثمنها ودفع رسوم إضافية 10 دراهم، مع العلم أن هذه الرسوم ثابتة، بمعنى أن هذه الرسوم لا تكون لكل عملية الشراء بغض النظر عن عدد أو ثمن السلع. فما حكم هذا؟ يعني يكون الاتفاق على أن السلعة مثلا ب1000 درهم، ثم يقول إذا جاءك الموظف وأعطاك السلعة ودفعت السلعة عند الاستلام يزيد 10 دراهم أخرى، فيكون المبلغ 1010 دراهم. إن كان هكذا 10 ثابتة هذه مسألة، وإن كان 10% هذه مسألة أخرى. الذي يظهر لي والله أعلم أن هذا بيعتين في بيعة، وقد جاء في الحديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، فينبغي أن تكون البيعة على صورة واحدة. من الأول يقول لك 1010 والدفع عند الاستلام، أو يقول لك 1000 والدفع عند الاستلام، وبهذا تخرج من النهي الصريح، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. معنى البيعتين في بيعة أنك تقول للمشتري هذا 1000 إن أخذته الآن ودفعته الآن، 1010 إن دفعته بعد ذلك، ثم ينقضي مجلس البيع ولم يتم البيع على أحد الصورتين، فهذا هو بيع البيعتين في بيع، هذا محرم. لكن لو قال لك بيعتين في بيعة، لو قال لك 1000 نقدا و1010 نسية، فقلت قبلته نقدا خرجت من بيعتين في بيع، أو قلت قبلته نسية خرجت من بيعتين في بيع. يقول السائل: حكم قراءة القرآن أثناء سحب الهواء؟ شلون أثناء سحب الهواء؟ يقول: مع العلم أن هذه الصورة تكون في القراءة السرية ولا يمكن أن تكون في القراءة الجهرية، فيقرأ القارئ ويتنفس في الشهيق والزفير من غير توقف، فيقرأ القرآن وهو يأخذ الهواء ثم يخرج الهواء وهو مستمر في القراءة ثم يسحب الهواء مرة ثانية، تمرين رياضي هذا مو قراءة قرآن. شلون واحد يقرأ القرآن وهو يتنفس شهيق وزفير؟ القرآن معناه إخراج الحروف من مخارجها، شلون يخرج القاف والهمزة والهاء والحاء والخاء وهو يتنفس؟ شلون بيقرأ؟ هذه قراءة المتصوفة الذين يلعبون في القرآن. قول أن الواحد هو يعمل عملية شهيق وزفير يتذكر القرآن في قلبه، ها معقول؟ أما أنه يقرأ القرآن وزفير وشهيق، فهذا نوع من أنواع الرياضة التي ذكرها بعض المتصوفة للوصول إلى بعض ما يزعمونه من الولايات والكرامات، وهي من البدع، فلا شك أن هذا من البدع. يا إما تلعب رياضة شهيق وزفير، يا إما تقرأ قرآن، لا تجمع بين الاثنين. قال الطوفي في حديث: يمين الله ملأة، قال مملوءة، يعني خيرا، لأنها تنفق من الكاف والنون، وذلك لا نفاد له. هل يصح التعبير بكون الله ينفق من الكاف والنون؟ وجزاكم الله خيرا. مقصود الطوفي رحمه الله وغفر له يمين الله ملأة، أي مملوءة، لأنها تنفق من الكاف والنون، يعني إن تفسير كلامه أن عطاء الله جل في علاه كن، هذا مقصود، أنت ما فهمت مراد، فما في أي شيء، كما جاء في الحديث الآخر: عطائي كلام ومنعي كلام. يقول كن فيكون، يقول لا تكن لا يكون، فهو سبحانه وتعالى إنما يقول لشيء كن فيكون، سواء كان عطاء أو منع، هذا مراده رحمه الله، وليس في تعبيره شيء. يقول كيف نقارن بين الطبعات والمخطوطات؟ هذا بحاجة إلى درس في منهجية التحقيق. تقرأ كتب كيف أحقق المخطوطات وتتعلم، أما هذا فالمجلس فهو ليس لمثل هذه الدورات العلمية المخصصة. يقول ما معنى من السنة ترك السنة لمصلحة الراجح؟ هذه العبارة ذكرها جمع من الفقهاء، من السنة ترك السنة لمصلحة راجحة. مثلا أنت ذهبت إلى مكان ومرادك أنك تلقي كلمة عن التوحيد، تلقي كلمة عن التوحيد، فإذا رأوك وأنت تقول آمين بالصوت الجهري وهم لا يرون الجار بآمين فينفرون منك، فمن السنة ترك السنة هنا لأجل مصلحة راجحة وهو تعليمهم التوحيد. هذا مثال لهذه الصورة. مثال آخر، من السنة ترك السنة أنك أنت مثلا لا ترى ما يسمى بالقنوت في صلاة الفجر. أنت لا ترى القنوت في صلاة الفجر، فحينئذ إذا صليت خلف إمام وهذا الإمام شافعي يقنت في صلاة الفجر، فالواجب عليك أنك ما تنفصل عن صلاتي، تصلي معه. لماذا تصلي معه وتترك السنة الثابتة وهي عدم القنوت؟ صلي معه لمصلحة راجح، تأليف قلوب الناس. فهذه مسائل معروفة مبحوثة في كتب الفقهاء. يقول هل يجوز جمع الصلاة بدون قصر إذا رجع مسافر من سفره لأنه متعب؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجوز، لا سيما إذا خشي فوات الصلاة عن الوقت. يعني مثلا وصل بعد الساعة 1 ظهرا فخشي ينام أن لا يستيقظ إلا بعد المغرب، فإذا يصلي الظهر والعصر بلا قصر ثم ينام. وهكذا لو وصل بعد المغرب وهو متعب خشي إن وضع رأسا لا يستيقظ لصلاة العشاء فيقدم العشاء مع المغرب، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا جائز. يقول لدي 3 أصدقاء يملكون منشآت صحية رائعة ويديرونها بشكل رائع، يديرونها بشكل رائع، شهادة منك لهم غير مقبولة. شهادة الصديق لصديقه ما هي مقبولة، تبي تسوي لهم دعاية الظاهر. يقول ولديهم صلاحيات وإمكانات كافية، فالسؤال نيابة عنهم. ليش نيابة عنهم؟ موكلينك يعني؟ أليس واجبا عليهم توفير بيئة مناسبة وسليمة خالية من المحرمات وعدم إجبار أي أحد للحرام، سواء أطباء وطبيبات أو مراجعين المرضى ذكورا وإناثا، وكذلك العمليات الجراحية وغير ذلك؟ الواجب في المنشآت الصحية عموما، الواجب في المنشآت الصحية عموما هو بذل كل الوسع حتى لا يكون فيه كشف للعورات. بل الطبيب أو الطبيبة لا يجوز للطبيب أن يكشف عورة الرجل إلا بقدر الحاجة، يعني احتاج أن ينظر إلى أسفل سرته مثلا فلا يجوز له أن يطلع على عانته، احتاج أن ينظر إلى عانته لا يجوز له أن ينظر إلى عورته سوءته. هذه قضايا يجب عليهم فقهها. وقد ألف شيخنا الشيخ محمد المختار الشنقيطي حفظه الله ونفع به رسالة عظيمة المسائل الطبية المعاصرة، وذكر هذه المسائل منها. كذلك المرأة الدكتورة الطبيبة تطلع على عورة المرأة من جنسها، لا يجوز لها أن تطلع على العورة إلا بقدر الحاجة، لا تزيد ولو قدر أنملة. هذه قضايا مهمة. كذلك الواجب على من عنده هذه المصحات الطبية أن يوفر الرجال للرجال والذكور للذكور ما أمكن، ولا يطلع الرجل على عورة امرأة أو امرأة على عورة رجل إلا عند الضرورة القصوى وهو عدم وجود المكافئ. هذا واجب عليهم، ما هو الأفضل. فنحن نطالب المسؤولين نطالب المسؤولين من وزارة الصحة وكذلك نطالب المسؤولين من المنشآت الصحية الخاصة أن يتقوا الله جل وعلا، وأن يوجدوا أماكن خاصة للنساء وأماكن خاصة للرجال، مثل ما يوجدون أجنحة خاصة للنساء كذلك عليهم أن يوجدوا ممرضات للنساء، ومثل ما يوجدون أجنحة خاصة للرجال أن يوجدوا ممرضين للرجال. لكن البلاء موهنية، البلاء في المرأة اللي تقول أنا أبي الدكتور ما أبي الدكتورة، البلاء في الرجال اللي يقول أنا ما أبي الممرض أنا أبي الممرضة، البلاء هنا. نسأل الله عز وجل أن يهدينا وإياهم إلى سواء السبيل. يقول: بيت ورث له إيراد شهري من 17 سنة، وصل اليوم مجموع الدخل إلى 51,000 دينار. الإخوة 5 والأخوات 4، الوالدة متوفية منذ عام. إذا أريد أن أقسم المدخول اليوم على الإخوة والأخوات أريد حصة كل شخص وجزاك الله خير. أما بالنسبة لتقسيم هذا الإيراد فالواجب حصر الورثة قبل وفاة الأم، لأن لها في هذا الإرث نصيبة، وهي إن كانت أمكم التي ماتت أيضا لها نصيب في هذا الدخل أو لا، فإن كان لها نصيب فلها الثمن، والباقي للذكر مثل حظ الأنثيين بين الإخوة والأخوات. وأما بعد موتها فهذا الدخل الشهري نصيبها يذهب إلى ورثتها سواء كانوا هم نفسهم أو غيرهم، ثم الباقي يقسم على للذكر مثل حظ الأنثيين. فمثل هذه الحالة لو فرضنا أن ورثتها هم نفس الورثة الذين يدخل عليهم الدخل الشهري من هذا المدخول لا غير، فحينئذ يقسم الورثة، يقسمون فيجعل